أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: استعمال الفازلين أو الصابون المعطر. المعطر لا للمحرم، أما الفازلين لا بأس لأنه ما بطيب. نعم.